كلمة جهنم، هذه جهنم اسم من أسماء النار. النار لها أسماء في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: كلا إنها لظى، لظى اسم من أسماء النار. قال أيضا سماها بالحطمة، الحطمة لأنها يحطم بعضها بعضا، ولها أسماء كثيرة، سماها الجحيم. وكل اسم له معنى، كل اسم له معنى مناسب، حتى أنك لو تتدبر القرآن تجد أن يعني اختيار الاسم في موضع له مكان وله اختيار وله علة وله سبب. مثل هنا لماذا قال إن جهنم؟ لماذا لم يقل إن النار؟ أو يقول مثلا إن الجحيم؟ هنا جهنم لها سر. أصل كلمة جهنم، كلمة جهنم في اللغة هي المكان البعيد المدى الذي له قعر بعيد جدا، يسمى جهنم، يسمى جهنم. حتى في البئر أو القليب البعيدة المدى يسميها العرب جهنمية، بعيدة. والجحيم، اختيار اسم الجحيم، سميت النار بالجحيم لكثرة تأججها بالنار، لكثرة تأججها. ولذلك في قصة إبراهيم قال: فألقوه في الجحيم. الجحيم ما هي؟ هي النار المتأججة، لأنهم أشعلوا نيرانا شديدة، قال: فألقوه في الجحيم. فتجد كل اسم له اختيار وله سر. طيب،